هذا السائل يقول: يقام أمام منزلي حفل سنوي لأحد الأولياء، وفيه من الموسيقى واللهو، ومن الصعب منعه، فكيف يبطانه؟ فهل أترك المكان أنا وأهلي ونخرج إلى مكان آخر حتى لا نشاركهم في الحفل؟ أما قولك في السؤال من الصعب منعه فلا ينبغي، يعني المسلم لا ييأس ولا يكون يائسا، بل الأمل لا يزال عنده في حصول الخير وحصول النفع، ولو دخل اليأس تعطل الإنسان عن الخير وعن الدعوة، لو دخل في قلبه اليأس تعطل. لكن إذا كان غير يائس وراجيا من الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم وأن يهديهم، سيبذل الأسباب التي يقدر عليها من النصيحة والبيان. فقوله من الصعب، لا ليس من الصعب، ليس بعزيز على الله أن يهديهم، وقد كان أقوام كثيرون في ضلال وهداهم الله، كتب الله لهم هداية. ولهذا إذا كان بوسعك المناصحة لهؤلاء والصبر على مناصحتهم بالكلمة إن استطعت، بالكتاب والرسالة، بالشريط النافع، بتوجيههم أفرادا ومناصحتهم وتحذيرهم من هذا الأمر. ولهذا أنت تحتاج حاجة شديدة، أنت وأولادك، إلى العلم، وخاصة في هذا الموضوع الذي هو يفعل أمام بيتك، العلم بالأدلة المبطلة لهذا العمل، فتقرأ كتب أهل العلم وتتوسع في القراءة حتى يكون عندك قوة في الاستدلال والبيان والتحذير من هذا الباطل. فهذا هو الذي ينبغي عليك. أما إذا كان الأمر ليس بقدرتك لأنك من العوام ولا علم عندك، وتخشى على نفسك وعلى ولدك أن يتضرروا بهذه الأعمال وربما مع الوقت أن يتأثروا بها، فيقولون السلامة لا يعدلها شيء، ترحل من المكان وتبتعد عنه طلبا للسلامة. أما إذا كنت تستطيع أن تنصح وتمنع وتوجه وترشد، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك.